نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب ثلاثة أصول للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 30 من صفر لعام 36,400 الموافق ليلة 22 من الشهر 12 لعام 14 و2000. نعم، أقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سبقا بينا بأن أركان الإيمان ستة وقيل خمسة، فلا تتعجب إذا رأيت أن بعض العلم خمسة بعض يقول ستة والأكثر يقول ستة، لكن من قال خمسة اعتبر أن الإيمان بالقدر هو داخل بالإيمان بالله، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد لأهميته. لذلك جاء في الحديث: أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر. كرر فعل تؤمن للتأكيد عليه لا لأنه ركن مستقل. ومن قال ست أركان واضح اعتبر الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان، وهو واضح أنه من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علمه وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق الخلائق فخلق، علم فكتب فشاء فخلق، وهذه مراتب القدر. فمن قال ستة اعتبر القدر ركنا من أركان الإيمان، ومن قال خمسة ذلك لأن الإيمان بالقدر داخل من الإيمان بالله عز وجل بالركن الأول. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى في قول وأركانه ستة: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله وبأن الله واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة، وأنه واحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرط التوحيد كله. قال: ملائكته. الملائكة جمع ملك وهو المرسل، لأن أصلها مألك من ألك، أي أرسل رسالة خاصة. ألك يألك ألوكة، والمرسل مألك أو ملأك. ألوك يعني رسالة، مثل أرسل يرسل رسالة. ألك يألك أو ألك يألك ألوكة يعني رسالة. فالملك سمي ملك من ألك أي أرسل. نعم. والمرسل مألك أو ملأك، وأصلها مألك لأنها من ألك، خففت الهمزة كما تخفف كثيرا فصارت ملكا ملكا، خففت الهمزة كما تخفف كثيرا فصارت ملكا، يعني العرب يخففون الهمزة كثيرا، مثل مسائل يقول لك مسائل، عائشة يقول عائشة يقول عائشة عائشة، يخففون الهمزة، فأصلها همزة فخففت فصارت إيش؟ ملك. نعم. وجمعها ملائكة، لهذا ظهر في الجمع الهمز، لأن أصله في المفرد موجود، والملك جمعه ملائكة ظهر الهمز، ومفرد الملائكة ملك إلى آخره، أي المرسلون الموكلون بما وكلهم الله عز وجل به. سموا الملائكة ملائكة لأنهم مرسلون، منهم من يرسل بالوحي كجبريل عليه السلام، منهم من يرسل بالقطر والماء، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح والنفخ الأرواح، ومنهم يرسل لينفخ في الصور، ومنهم من يرسل يكتب الحسنات والسيئات، ومما يرسل لنصرة المؤمنين، ومما يرسل لتعذيب الكافرين، فلأنهم يرسلون فسموا إيش؟ ملائكة. نعم. ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤيب: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، أي أرسلني إليها، والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة، فإذا الملائكة معناهم اللغوي المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. هذا الركن من أركان الإيمان تحقيقه يكون بأن يؤمن المسلم بأن لله عز وجل ملائكة خلقا من خلقه عز وجل، جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قل بل عباد مكرمون، وقال تعالى لا يعصون، لأن هذا آية سورة أخرى. يأمرهم فينفذون بل عباد مكرمون، وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك، وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل. إذن هذا يعني الأمر الأول الذي يلزمنا في الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم، خلقهم موجودون حقيقيون، الإيمان بوجودهم. واضح الأمر الأول يتعلق بالإيمان بالملائكة. كيف تكون مؤمنا بالملائكة؟ أن تؤمن بأنهم موجودون، ليسوا أمر خيالي أو كذوبة أو أسطورة أو كما يقال يعني قوة جاذبية نحو ذلك من ما يعبر به، لا، إنما هم خلق حقيقيون موجودون، ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من أنكرهم فقد كذب الله ورسوله، من أنكرهم فقد كذب الله ورسوله، وقد ذكرهم الله في كتابه في عشرات المواضع، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في السنة في عشرات المواضع، فكيف يأتي إنسان ويكذب بوجودهم؟ فالأمر الأول بالإيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم، أنهم خلق حقيقيون. نعم. وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل فيبلغ رسالات الله، فقد حقق هذا الركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف به الناس بحسب العلم. إذا في إيمان عام، بالعموم نؤمن بأن لله ملائكة موجودون حقيقيون، ثم في تفاصيل دقيقة، أسماء بعضهم، أفعال بعضهم، وظائف بعضهم، هذا الإيمان التفصيلي بحسب العلم الذي يبلغك. يعني من بلغ بأن في ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون لزمه أن يؤمن بها، لكن في واحد عامي أو حديث عهد بالإسلام أو غير عربي أو نشأ ببادية بعيدة أو في غابة مسلم ما يعرف بتفاصيل الملائكة، ها؟ أن بعضهم ينفخ في الصور، بعضهم يكتب حسنات السيئات، بعضهم يلتمس مجالس الذكر، بعضهم ينزل بالوحي، بعضهم موكل بالقطر والنبات. هذه حتى بعض طلبة العلم قد يستحضر بعضها وقد يغفل عن بعض وقد تخفى عليه بعض الدقائق من النصوص خاصة الواردة في السنة، لكن القدر اللازم هو إيش؟ أن تؤمن إجمالا بأن لله ملائكة خلقهم لعبادته، ليس لهم خصائص الربوبية ولا له شيء، بل هم خلق خلقوا لعبادة الله عز وجل، كما خلق الجن والإنس ليعبدوه خلق ملائكة ليعبدوه، ليس لهم خصائص لا في الربوبية ولا في الألوهية، ولا أنهم إيش يعلمون الغيب، وعلم الغيب من خصائص الله عز وجل. حتى الملائكة ذكر الله عنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يعلمون الغيب. نعم. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف به الناس بحسب العلم، لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق ما سبق. وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم، صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم، وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به، فكله من الإيمان التفصيلي. من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان، لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول. كذلك الإيمان بالرسل. ما هو المعنى الأول؟ لكن تحقيق الركن يكون معنى هو إيش؟ الإيمان الإجمالي. نعم. كذلك الإيمان بالرسل إذا آمن المسلم بأن الله عز وجل أرسل رسلا بعثهم بالتوحيد يدعون أقوامهم إلى التوحيد وأنهم بلغوا ما أمروا به وأيدهم الله بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم وأنهم كانوا أتقياء أبرار بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة بهذا يكون آمن بالرسل جميعا. ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل وأن الله عز وجل بعثه بالحنيفية السمحة بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. طيب الخلاصة الإيمان بالملائكة واحد الإيمان بوجوده ثم الإيمان باسم من علمنا منهم اسمه ثم الإيمان بصفاتهم الخلقية مثل ماذا؟ أنهم خلقوا من نور أنهم ذو أجنحة وأجنحتهم مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء وأن عندهم قدرة على التشكل حتى بصورة بشر كما جاء جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما جاء على شكل أضياف لإبراهيم عليه السلام ثم للوط عليه السلام. فكل ما ورد الكتاب والسنة من صفاتهم الخلقية نؤمن به على سبيل التفصيل ما علمنا من التفصيل. إذن الإيمان بوجودهم بأسماء من علمنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك كذلك نؤمن بصفاتهم الخلقية كذلك نؤمن بما علمنا من وظائفهم كالنزول بالوحي خزنة الجنة خزنة النار ينزول نصرة المؤمنين يكتب حسنات السيئات يقبضون الأرواح يلتمسون مجالس الذكر يسوقون الرعد موكلون بالقطر والنبات يحفظون الإنسان بين يديه ومن خلفه من أمر الله وغير ذلك. إذن هذه أيضا وظائفهم نؤمن بها واضح؟ ماذا نؤمن؟ بوجودهم إيمان إجمالي باسم من علم منهم اسمه بصفاتهم الخلقية نؤمن بما علمنا عن وظائفهم التي وكلهم الله عز أو أمرهم الله عز وجل بها. طيب هل هم ذكور أو إناث؟ أما إناث فلا يجوز أبدا أن يوصف بأنهم إناث بل هذا من فعل المشركين لما قالوا إيش الملائكة بنات الله والله ما اتخذ من ولد لا ذكر ولا أنثى لم يلد ولم يولد فكذبوا بما زعموا أن الملائكة بنات إناث وجعلوا الملائكة إناثا هذا العياذ بالله كذب. قال الله عز وجل أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسأل. طيب هل هم ذكور؟ بعض العلم يقول ذكور وأكثر العلم يقول ليسوا بإناث ولا ذكور هما خلق مستقل ما يصدق عليهم أنهم ذكور ولا إناث ولكن بالتعبير عنهم بأي ضمير يعبر عنهم بالتعبير المذكر يعني مثلا يقال جاء جبريل ما يقال جاء جبريل جاء ها؟ فيقال على الملائكة مثلا سجدوا لآدم ما يقال سجدنا لآدم بالتعبير يعبر عنهم بصيغة الذكور لكن هل يقال أنهم ذكور؟ الشيخ باز يقول ذكور لكن من أهل العلم من يقول لا يقال لا ذكور ولا إناث ولكن بالتعبير عنهم يعبر عنهم بضمائر الذكور واضح؟ لكن القطع الذي نقطع به ولا يجوز أن يقوله قائل هو إيش تسميتهم إيش إناث ومن الشرك بالله عز وجل قولهم أنهم إناث لا وبنات الله والعياذ بالله والله لم يتخذ من ولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد لا إناث ولا ذكور لا ملائكة ولا إنس ولا جن فالله ليس كمثله شيء واضح؟ كذلك يقال نؤمن إجمالا بالرسل أن الله عز وجل اصطفى من البشر رسلا فأرسلهم ليكونوا واسطة التبليغ وحتى لا يبقى حجة لأحد على الله بعد الرسل، فأرسلهم مبشرين ومنذرين. هم بشر ليس لهم خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء، ليس لهم خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون ويولد لهم ويمشون في الأسواق ولا يعلمون الغيب، وليس لهم من أمرهم شيء، لا يملكون شيء لأنفسهم، لا يملكون نفعا ولا ضرا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسل إلا البلاغ، يعني إنما اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ رسالاته، فأيدهم بالآيات وأنزل عليهم الكتب. هؤلاء الرسل نؤمن باسم من علمنا منهم اسمه، نؤمن بوجودهم ونؤمن بما علمنا إيش من اسمه، لهم من التوقير والاحترام والحب والتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. رسول محمد صلى الله عليه وسلم له خاصية أخرى، يعني له حقوق، وجوب الاتباع والإيمان به ومحبته أكثر من النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأن يكون له من التوقير والاحترام ما لا يمس أزواجه ولا أصحابه ولا أصهاره ولا وزراء ولا خلفاء، وأن سنته يجب أن تتبع، وأن محبة الله تتحقق باتباعه، وأن محبة الله للعبد ومحبة العبد لله بقدر ما يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به وحتى يتبعه، حتى بعد ما أرسله الله عز وجل لو بقي أحد على اليهودية أو النصرانية التي كما أنزلها الله مع أنها حرفت، لكن لو فرض لم يقبل منه حتى يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. بل أن موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه لن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى المريم قد رفعه الله عليه وما زال حيا رفعه الله، وسينزل آخر الزمان ويحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحد أن يخرج عن شريعته، بل من زعم أنه يسعه أن يخرج عن شريعته فقد خرج من الإسلام والعياذ بالله. فله من الحقوق ما ليس لغيره من الرسل، له الحقوق ما ليس لغيره من الرسل، له خصائص خصه الله بها كما خص أمته عن سائر الأمم بخصائص، خصه عن سائر أمته بخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بالأصل أو كأصل الثالث كما سيأتي، وهو إيش؟ يعني من ربك وما دينك ومن نبيك، سيأتي الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل خاص. نعم، كذلك يقال كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما قلنا في الإيمان بالملائكة وبالرسل يقال بالكتب، ها؟ والكتب قدم على الرسل أنه نؤمن بأن لله كتبا هي كلام الله عز وجل أنزلها على رسله، إيمان إجمالي نؤمن بوجوده وحقيقته وهي من كلام الله عز وجل، ونؤمن باسم ما علم منها اسمه وعلى من نزلت، فنزل مثلا التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام والصحف إبراهيم وموسى على إبراهيم وموسى عليهم السلام والزبور على داود عليه السلام والقرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم الثاني من التفصيل بالرسل على نحو ما سبق بيان، في مقامات كثيرة في ذلك يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. قال بعده وكتبه، الكتب قبل الرسل وكتبه ورسله. الإيمان بالكتب أيضا إيمان إجمالي، يتحقق الإيمان بهذا الركن بأن يؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، ويوقن بذلك يقينا تاما، ثم يوقن ويؤمن ايمانا خاصا باخر هذه الكتب الا وهو القران. فكما انه يؤمن بالكتب السابقه التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم عليه السلام وصحف موسى عليه السلام ونحو ذلك، يؤمن بها إيمانا عاما على ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله، فإنه يؤمن إيمانا خاصا بهذا القرآن، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبل، وأنه حجة الله الباقية على خلقه، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب، وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال عز وجل في وصف كتابه ومهيمنا عليه، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن. يعني الإيمان بالكتب على وجه العموم، والإيمان بالقرآن على وجه الخصوص. القرآن مهيمن بمعنى أنه حاكم ومسيطر وناسخ لجميع الكتب، والقرآن بالذات حفظه الله عز وجل من التغيير والتحريف، ولو شاء الله عز وجل حفظ سائر الكتب، ولكن سائر الكتب أنزلت مؤقتة على أقوامهم أو على أنبياء على رسله لأقوامهم، وأن بعد ذلك ستنسخ، فلذلك تعرضت لتحريف المحرفين. وهل التوراة والإنجيل الآن موجودة ولا ذهبت تماما؟ لا، موجودة، لأن رب العالمين ما ذكر بأنها ذهبت، وإنما ذكر أنها حرفت، بل حتى أن صحف إبراهيم وموسى قد يوجد منها شيء، ما المانع؟ يعني ما في دليل يدل على أنها رفعت، أنها لم يبقى منها شيء، لكن في أدلة أنها ذكرت، والأصل بقاءها، ما لم يأتي خبر عن الله ورسوله أنها ذهبت بالمرة، لكن هل غيرت عن وجهها؟ هل زيد فيها وانقص منها وأضيف عليها؟ نعم، هذا فيه نص، يحرفون الكلم عن مواضع. فإن قال قائل لما ما حفظه الله عز وجل؟ شاء الله عز وجل أن يجعله مؤقتا، وتكفل بحفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، وكان لزاما أن يحفظ الله القرآن، لأنه جعله آخر الكتب، وجعل محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وأمر عباده أن يعبدوا الإنس والجن، فلا يمكن أن الله عز وجل يفوته وهو أحكم الحاكمين أن لا يحفظ القرآن بل ويحفظ السنة، ها؟ لكي تبقى العبادة ليعبد. يعني إذا رب العالمين ما تكفل بحفظ القرآن والسنة، لاحظ والسنة، ما تكفل بحفظها، فكيف يعبد؟ حينئذ أمره لعباده بالعبادة سيكون أمر بإيش؟ بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يعبد الإنسان إذا رب العالمين ما حفظ القرآن ولا حفظ له السنة ولا حفظ له الدين؟ أي أمره بعبادته ولا يحفظ له الدين؟ ها، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، بل هذا من باب ظن السوء بالله عز وجل، يأمر عباده بالعبادة ولا يحفظ لهم دينهم حتى يعبدوا، صح؟ يكون هذا من قال ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. بل المطابق للحكمة أن الله لما خلق الخلق الجن والإنس أمرهم أن يعبدوا، وبين لهم كيف يعبدوا، وحفظ لهم الدين حتى يعبدوا إلى قبيل قيام الساعة. فإذا لم يبق من يعبد الله عز وجل رفع الله القرآن، فتقوم الساعة للشر من الناس. أما القرآن فباقي، أما السنة فباقي، أما الإسلام فباقي، وأما العبادة الصحيحة التي يقبلها الله ويتقرب العبد إلى الله باقي بحفظ الله عز وجل، حفظ الله عز وجل. وهذه بشارة، لا تظن بأن الدين مع كثرة الفتن وسائل الإعلام والحرب الشديدة على الإسلام والشبه والشهوات أنه سيضيع، لا، سيبقى. ممكن تضيع أنت بس الدين لن يضيع. أنت لا تفكر أن الدين سيضيع أبدا، وإنما فكر بنفسك كيف لا تضيع. انتبهتم؟ ولا الدين باقي، الدين باقي أبدا، مهما عظمت الفتن ومهما يعني اجتمع الكفار على أن ينهوا هذا الدين، ما يستطيع، لأنه دين الله. واضح؟ طيب، القرآن كلام الله، وسائر الكتب كلها كلام الله تكلم بها، كما قال حقيقة، وإنما قلنا حقيقة أن هناك من يقول أن كلام الله مجازي، أو كلام الله نفسي، أو هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، لا لا، كلام تكلم الله به سمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال الله أنه يتكلم، بل المخلوق يتكلم. من أعطى المخلوق القدرة على الكلام؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لو لم يجعل الله للإنسان لسان وشفتين ما تكلم. من الذي أعطاه ومن عليه بهذا المنة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ها علمه البيان. فإذا كان المخلوق يتكلم ويبين ويعبر، ها ويأمر وينهى، والله أعطاه ذلك، فالله أحق بالكمال سبحانه وتعالى. لكن الذي نجهله ماذا؟ كيف؟ كل ما في حق الله لا نعرف كيف هو، بل كل ما هو في حق من الغيب لا نعرف كيف هو، لأن لو نعرف كيف هو لصار شهادة ولا غيبا؟ صار شهادة. من حرف ما انحرف من أصحاب الفرق إلا بسبب أنهم إما يقول كيف علمني، كيف علمك كيف؟ وهل أخبرنا الله بكيف حتى علمك كيف؟ هل أخبرنا الله بكيف حتى علمك كيف؟ ما نعرف كيف، نعرف أن نؤمن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذا أصبح الغيب شهادة لم يكن من الإيمان به فائدة. كيف؟ يعني لو قامت القيامة ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها، قال لي والله صحيح، صح خلاص يا رب صدقنا وآمنا، ارجعنا نعمل صالحا، ها يصلح؟ ما يصلح. ولا واحد دخل القبر وشاف في منكر ونكير وفي سؤال بجو، أخ لو أدري كان درس الأصول الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك، الآن ينفع بعد ما دخل القبر؟ ما ينفع. متى ينفع الإيمان بالغيب؟ ما دام الغيب غيبا. متى ينفع الإيمان بالقيامة؟ ما دام القيامة ما زالت لم تقم. متى ينفع الإيمان بالجنة والنار؟ ما دام لم ترها ولم تواقعها. أما إذا مات الإنسان قامت قيامة، فإذا دخل القبر وجد أن فيه عذاب وفي نعيم وفي منكر ونكير وفي فتنة، قال صدقت صح والله كما قالوا، ما ينفع. فهؤلاء المعتزلة وأمثالهم من المعاصرين الإباضية اليوم ينشرون يعني مقاطع ومقالات ويلبسون على الناس تلبيسات عجيبة، يقولك القرآن وتمسك بالقرآن وينسفون الأحاديث نسفا نسفا. لما؟ لأن يقولك تخالف القرآن، ويتمسكون بالقرآن. انظر إلى الأحاديث الكذب الافتراء، يقول على حديث الرسول هذا الكذب، هذا افتراء على الله، انظر لأنها تخالف القرآن. ليش تخالف القرآن؟ كيف؟ والله يا أخوان كيف وكيف، كيف وكيف، كل مدارهم على ايش يا اخوان؟ كيف. وهل الغيب يعرف كيف حتى تتساءل كيف؟ يظنهم هم اصحاب عقول عجيبه، عقولهم كيف وكيف، كما قال ذاك المبتدع الاول الامام مالك، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ وهل الامام مالك يحيط بالله علما حتى يقول كيف استوى؟ قال الكيف غير مجهول، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ما تدرك العقل، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة عن كيفيته، ولا أراك إلا صاحب بدعة. وأمر بإخراجه، أمر بإخراجه. وهل يعرف الإنسان الآن خاصة نفسه في أشياء كثيرة كيف؟ ما يعرف كيف عن نفسه. ذكر شيخ الإسلام تيمية قال الروح بين جنبيك، تعرف كيف روحك؟ أراك تزعل إذا قال لك واحد روح راحت روحك، تزعل ما تزعل؟ طيب شنو الروح اللي زعلان من أجل أنت؟ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم. قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيتم العلم إلا قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف الروح ولا هيش حقيقة الروح، فكيف أنت يعني تجهل حقيقة روحك؟ جاي إيش جئت تسأل كيف الله يفعل وكيف قال وكيف يتكلم وكيف يجيء وكيف ينزل؟ بكل جرأة ووقاحة يتكلمون بهذا الطريق. إذا قلنا الكرة أرضية والله في السماء، طيب اللي فوق الأرض يقول الله في السماء، طيب اللي بالجهة الثانية تحت يقول الله في السماء، طيب اللي على الجنوب اللي في الشرق اللي في الغرب يقول الله في السماء، كيف؟ رايح يرد على إيش؟ على كيف. يقولون في جسر على جهنم، يقولون كذب وافتراء، في جسر هكذا البعض يتكلمون، جسر والناس تطوف عليه على حسب أعماله، وأحد من الشعرة أدق من الشعر وأحد من السيف، والناس مر على حسب أعماله كالبرق وكالريح. كيف لو يقول جهنم تحتها؟ كيف يعني؟ وين أبواب جهنم؟ لها سبعة أبواب في القرآن، الله يقول شلون أبواب وشلون يقع من فوق الجسر، جسرها ويستهزئ ويتكلم. وين يسحبون في السلاسل؟ قال يسحبون في السلاسل والسلاسل في أعناقهم والأغلال، مش يطيحون من فوق الجسر ويكذب الحديث ويستهزئ برسول الله وبحديث رسول الله. كل مداره ثلاث أربع مرات يقولها، أقل شيء مرتين. إيش يقول؟ كيف وكيف؟ سبحان الله العظيم. لأن كل هذه أفعالهم يا إخوان وهذه أقوالهم، لأنهم هم صحيح أنهم معطلة لكنهم في الحقيقة ممثلة، مثل أولا وعطلوا ثانيا، وقع في عقولهم وفي قلوبهم أن الله مثل المخلوق، فما استشكلوه على المخلوق استشكلوه على الله، فذهب يقول كيف. المنافقون لماذا يتسارون ويتناجون بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لأنهم يظنون بأن الخالق مثل المخلوق، إذا تخبيت عنه وتناجيت ما يعلم. يستخفون يستخفون من الله كما يستخفون من الناس، حتى إذا بعثوا يوم القيامة أخذوا يحلفون لله، أقسم بالله أقسم بالله، يحلفون لله كما يحلفون لله كما يحلفون لكم، ظنين أن الخالق كالمخلوق، ممكن تخدعه، يخادعون الله والذين آمنوا، وممكن تحلف تكذب، وممكن تستخفي عنا، وممكن ما يسمعك، وممكن ما يقدر عليك، هكذا ظنوا. هذا ظن المشركين، ظنوا بأن الله خلق عبثا، وأنه غير قادر أن يحيي الموتى خلقا جديدا، وأنه لا يسمعهم إذا تناجوا، وأنهم إذا حلفوا له تسلك أمورهم، وأن ظنوا أن الخالق مثل المخلوق. فهذا ظنهم ظن السوء بالله عز وجل، هو الذي سيوردهم نار جهنم. فإذا دخل النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب، ساوى المخلوق في رب العالمين، ظنوا الله عز وجل مثل المخلوق. أشركوا بالله ظنوا بأنه مثل المخلوق، يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء، فاتخذوا من دونه أولياء وقالوا هؤلاء شفعاء عند الله، وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ظنوا مثل ملوك الدنيا. لا يمكن هذا يا أخواني يقوله مؤمن يعرف العقيدة، وتجد يزعم بأنه متمسك بالقرآن، متمسك بالقرآن ليس كمثلي شيء، كلما استشكلوا شيئا قال هذا يعقل، هذا تكذيب للقرآن، تمسكوا بالقرآن تمسكوا بالقرآن. أنت أول واحد غير متمسك بالقرآن، لأنك ماذا تفعل؟ تكذب الله ورسوله وتزعم بأن إيش؟ أن هذا مخالف العقل، وأن العقل أهم من القرآن، أهم من القرآن. قال كيف واحد يدخل القرآن يدخل النار بعد يخرج منها، يدخل النار يخرج منها؟ هذه عقيدة اليهود، هكذا يقولون عقيدة اليهود. اليهود ماذا يقولون؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وأنتم يا أهل السنة تقولون يموت الإنسان على كبيرة فيدخل النار فيعذب إلى أمد ثم يخرج منها، نفس كلام اليهود، هكذا يقولون، نفس كلام اليهود. اليهود إيش يقولون؟ أنهم لن يخلدوا في النار ويخرجون منها، وأنتم أهل السنة الحشوية المجسمة هكذا العباد يقول، تقولون نفس كلام اليهود بأن إن دخلتم النار إلى أمد ثم تخرجوا منها إلى الجنة، هذا عقيدة اليهود. فما الجواب على هؤلاء؟ أولا ليس بالضرورة كل شيء قاله اليهود فهو باطل، يعني اليهود يقول في جنة ونار ونحن نقول في جنة ونار، اليهود يقول موسى نبي الله ورسوله، احنا ايش نقول؟ نبي الله ورسوله. اليهود يعتقدون بقيام القيامة، نحن نخالفهم نعتقد، يعني ليس بالضرورة أن كل شيء قال اليهود فهو باطل، في عقائد تقول اليهود هي صحيح، هذه واحدة. ثانيا اليهود قال نحن أبناء الله وأحباؤه، ما قلنا أبناء الله وأحباؤه، نحن نقول الله لم يلد ولم يولد، ونقول ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، ونقول الذي يدخل الإنسان الجنة وينجيه من النار عمله برحمة أرحم الراحمين. ما قلنا لأننا السلالة الفلانية فإن دخلنا النار نخرج منها لأننا من السلالة الفلانية كما يقولون، ما قلنا هذا الكلام. لكن كوننا نتفق معهم بأن هناك من يدخل النار يخرج منها، لأن هذا ما دل عليه كلام ربنا. يقول الله في آيتين من كتاب، في كم آية؟ في آيتين من كتاب يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. من هؤلاء الذين اللي ما دون ذلك المشرك؟ من هم؟ ها؟ أصحاب الذنوب والكبائر. مو تقولون القرآن قرآن يا الأباضية أنتم؟ مو تقولون القرآن؟ طيب هذا من القرآن؟ في آيتين الله يقول في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. من هؤلاء؟ والله ما لهم مخرج من الآية إلا يتأوله تأويل باطل السدد يصدقونهم في ذلك. يلا إيش يقولون في الآية؟ هل يكون المقصود بها من تاب من الذنب؟ طيب حتى الشرك من تاب منه، ها يعني واحد مشرك هندوسي مجوسي وتاب من الشرك وصار مسلما قبل يموت الكلام، ها حتى المشرك إذا تاب يتوب الله عليه. ولماذا يدعى أصلا المشركون إلى الإسلام؟ حتى يتوبوا من الشرك، ها صح، ويدخل الإسلام، أليس كذلك؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. لماذا الله يرسل الرسل للمشركين؟ حتى يسلموا. يعني معنى هذا أن المشرك إذا أسلم هو ما زال حيا، يغفر له ولا يغفر له؟ يغفر. إذا الآية هذه حتما قطع المقصود فيها متى يا إخوان؟ من المقصود بها؟ من مات على الشرك ولقي الله مشركا إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، ها قطعا المراد بها إيش؟ من مات وهو عنده ذنوب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما تقول متمسك بالقرآن، يلا لما تتمسك بالقرآن؟ ليس هذا القرآن؟ لماذا لم تتمسك به؟ لكن هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يقول بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يقول صح، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. طيب قال وحاطت به خطيئته، والمراد به الخطيئة هذه الشرك اللي هي محيطة بالإنسان بحيث تحبط عمل. فلا لا منافات بين أن الله لا يغفر ويشرك به وبين إيش؟ من يأتي بسيئة محيطة به، فهذا هو الشرك. قال الله يقول ما تتمسكم بالقرآن، يقول أنت الحشوي هكذا يقول عبادي. الله يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الله يقول ومن يعص الله ورسوله، ها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واضح بعد أكثر من هذه؟ طيب هذه الآية هل مراد بها الشرك ولا الكبائر ولا الصغائر؟ هم إيش يقولون؟ يقول مراد بها الشرك والكبائر. ما الذي أخرج منها الصغائر؟ أليس الصغيرة معصية الله ورسوله؟ على كلامكم بهذا الإطلاق لازم تدخل الصغائر بعد، فإن أخرجتم الصغائر يلزمكم تخرجون الكبائر. وإنما نحن نقول هذا المراد الذي يعصي الله معصية توجب له الخلود، وليست أي معصية، لا الكبائر ولا الصغائر، بل نقول أن الصغائر والكبائر هي في مشيئة الله. إن أقبل العبد على الله عز وجل بما دون الشرك فإن شاء الله عذبه إلى أمد، وإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة وإن كان مستحق للعذاب. نحن أسعد الناس بالنصوص بفضل الله عز وجل، نقول إيش إخوان؟ بجميع النصوص، ونفهمها كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. القتل بإجماع المسلمين بغير حق، بإجماع المسلمين أنهم الكبائر، بل جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في كثير من الكبائر، بل في سائر الكبائر لم يأتي من الوعيد كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه كما جاء في القتل، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. ومع ذلك الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم ماذا؟ مؤمنين. اقتتلوا سماهم مؤمنين وإن اقتتلوا، مع أن إيش القتال؟ ومن يقتل متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. ويقول وإن طائفتان من اقتتلوا. لازم نأخذ بالقرآن، ما تقول بالقرآن والله أنتم أبعد الناس على القرآن، لو أخذتم القرآن ما قلتم هذا الكلام، نفوا كل أدلة الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني في شفاعة ما في قرآن، مش قرآن هذا. قال الله في الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المؤمن تنفع شفاعة الشافع، هؤلاء كفار. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فما تنفع شفاعة، يكذب بالدين هذا ما تنفع شفاعة. ماذا يعني هذا؟ ماذا يفهم منه؟ الذي لا يخوض مع الخائضين ولا يكذب يوم الدين ها تنفع شفاعة الشافعين. كيف والله ما يأخذ من القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا الله لا يرى عندهم يوم القيامة. إذا ما أخذتم بالقرآن، أخذتم بالقرآن ما أخذوا بالقرآن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاهم الله في كتابه وبشروا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كعثمان وعلي عند الأباضية هؤلاء في النار خالدين فيها لا يخرجون منها، كل مش كفار لكنهم كفر نعمة، بس في النار ما في خروج، ما في شيء عندهم خروج من النار. الأباضية ما عندهم خروج من النار، يدخل ما يخرج، ولو كان عثمان ولو كان علي رضي الله عنه يدخل ولن يخرج. ما كفر يقول ما نكفرهم بس يدخلون النار ما يخرجون منها. يا سلام، ايش فائدة صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وايش فائدة اسلامهم وتضحيتهم ورضى الله عنهم ورضى الرسول صلى الله عنهم عليه الصلاة والسلام وتبشيره لهم بالجنة، ايش الفائدة اذا كانوا في النار بس مهم دركة الكفار دركة اعلى لكن ما يخرجون منها، وقول ما نكفرهم، ايش بقي من التكفير اذا كانوا في النار لن يخرجوا منها؟ ويقول احنا نتمسك بالقرآن وينشرون يعني مقاطع وشبهات ويسفهون أهل السنة المجسمة الكذابين اللي يكذبون على الله، يقولون كذا، أنتم اللي تكذبون على الله، أنتم اللي ما قدتم بالقرآن ولا بالسنة ولا يؤمنون بالسنة أصلا. وعندهم مسند اسمه مسند الربيع في 600 حديث، هذا بدون سند، يعني ما له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عمدتهم، هذا بخاريهم، وهو في الصناعة الحديثية كتاب موضوع، ثم يأتوا إلى حديث السنة ما اشتهوا منها أخذوا وما خالفت عقائدهم ردوها، ويزعمون التمسك بالقرآن. لا والله مش متمسك، لم تتمسك بالقرآن يا أباضية كذاب، أنتم لتكذبون على الله ورسوله. فنتنبه لهؤلاء، يأتي يقول لك العقل جسر على نار جهنم هكذا، سمعت اليوم شوية متحمس لأنه سامع اليوم جسر على نار جهنم، شوف الكذب، شوف الافتراء، شوف على رسول الله، شوف جسر على نار جهنم أدق من الشعرة وحد من السيف والناس يتساقطون. كيف بس علي ذابحك؟ كيف كيف أؤمن بالغيب من غير تقول كيف؟ ولا الكفار يأتي يحفرون القبر يقول ما في لا عذاب، الأباضية ترى ينكرون عذاب القبر ونعيمه لأن أصلا ثبت بالسنة، والسنة أصلا لا يؤمنون بها، يقول نؤمن بالقرآن، والقرآن ذكر الله عز وجل أكثر من آية تدل على ذلك، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أين تعرضون؟ في النار غدوا وعشيا، متى وأين؟ في القبر، في الحياة البرزخية. هم ينكرون هذا ويقولون نتمسك بالقرآن، لا والله ما تمسكتم بالقرآن. كيف وكيف يسقط من الجسر؟ ها يقول فيه جسر، يستهزئ يقول فيه جسر يسقط، كما يقول بعضهم يعلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار. قل لا، الموت مش كبش ولا عقل. يا إيش أقصد ذلك؟ يرد الحديث مش كبش ولا عقل، شنو يعني الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض خلق الدنيا والآخرة، خلق الجنة والنار، اللي على كل شيء قدير، الذي لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء، ما هو قادر على أن يخلق الموت وهو خلقه ويجعله على صورة كبش؟ قادر أو ليس بقادر؟ قادر. نحن الآن موقفنا هل ثبت أو لم يثبت؟ هذا الموقف، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله؟ هذا موقف المؤمن. تمسك بالقرآن، كذابون أنتم، أنتم أقرب ما تكون بعقليات الكفار. لما أخبر الله عز في كتابه وقول الحق، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ قال شجرة في الجحيم، نحن نعرف أن النار تحرق الشجرة، أتى محمد يقول شجرة في الجحيم؟ كذبوا. قال الله عز وجل إن جعلناها فتنة، فتنة يختبرهم، يقول لهم شجرة، القادر الخالق يقول لهم شجرة وفي أصل الجحيم. مشكلة عندك شجرتك ونارك، صح ما تصير تحط شجرة داخل النار تحترق، هذه ما تمشي علينا، لكن على رب العالمين قادر أن يخلق شجرة ويجعلها في أصل الجحيم، طلعها كأن رؤوس الشياطين، قادر أو ليس بقادر؟ قال ولم يقل، ماذا نقول نحن؟ نقول والله صدق الله. أنتم ها عقليتهم عقلية الكفار، قالوا عليها 19، 19 قال علي 10 وعليكم 9، مشرك يقول بس 19، خلوا علي 10 وعليكم 9. قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، عقولهم 19 ما هي مشكلة، هكذا كذب الله ورسوله، لا ويسرى به إلى المسجد الأقصى ويعرض به إلى السماوات، كذبوا. فصدق أبو بكر، أبو بكر صدق، أقاله رسول الله؟ صدق، وصدقوا بأكبر من ذلك. إيش المشكلة يروح المسجد الأقصى بليلة ويرجع؟ أنا أصدق أنه يأتي بخبر من السماء، يأتي الوحي، أصدق. هذا الإيمان. تقول لي أنا مؤمن، مؤمن بالقرآن، والله أنتم كذبتم القرآن، آيات كثيرة تكذبون بها. يقول أهل السنة كاليهود، كيف كاليهود؟ يدخلون النار ويخرجون منها، هذا كلام اليهود. قلنا لهم أنتم جعلتم المسلمين كاليهود، فالذي يقول إن الله فقير، الذي يقول يد الله مغلولة، الذي قتلون الأنبياء، اللي ما يشهدوا أن محمد رسول الله، اليهود هؤلاء، هؤلاء جعلتم في نار جهنم خالدين فيها. والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وينزه الله، ولا يقول الله فقير، ولا يقول يد الله مغلولة، ولا يقول الله استراح في اليوم السابع، تعب 6 أيام وارتاح ريح شوي في اليوم السابع، ما يقول ما يقول اليهود، جعلتهم سواء في جهنم ما يخرجون منها، جعلتم عليا عثمان وعلي رضي الله عنهم كاليهود داخل جهنم ما يخرجون، لا بس درك أعلى لكن ما يخرجون، أنتم جعلتم المسلمين كاليهود. هاي يؤمنوا هؤلاء بكتاب الله ويتظاهرون بالأخلاق، ونحن نرى الصلاة خلف السني، ولو كفرنا، هذا كله كذب وكله تقية. ونشوف اليوم حطوا أحضانهم أيديهم أيدي الروافض، تبقى خارج معرة أكبر رأس خارجي مع عمامته، مع أكبر رأس رافضي مع عمامته، شو اللي جمعكم وأنتم على طرفين نقيض؟ هؤلاء روافض وهؤلاء خوارج، اللي جمعكم سياسة وتقول تؤمن بالقرآن؟ أي قرآن هذا اللي تؤمنون به؟ بل هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإن تلاه كله وإن حفظه غيبا وسمعه وجوده، لكن أين الإيمان به؟ أين الإيمان به؟ أكثر منهم ينفون علو الله عز وجل، ينفون علو الله عز وجل، وهذه مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. الله عز وجل ليس فوقك. سألناهم، سألنا حتى وجهت سؤال مسجل ومصور لمفتيهم الكبير أحمد خليلي، قلت أجب على هذا السؤال. طبعا هو ما عنده، ما يجوز تسأل أين الله، أين الله لا، سبحان من لا يسأل عنه بأين. قلنا دعنا من سؤال أين الله فإنك لا تعرف الجواب عليه، لكن نريد سؤال أسهل من هذا لك يا مفتي يا كبير. قلنا له أين أنت من الله، مش أين الله، أين أنت، ونعطيك إجابة تختارها عشان نسهل لك يا مفتي يا أحمد خليلي يا كبير الإباضية، أين أنت؟ هل أنت فوق الله والله تحتك؟ ولا أنت تحت الله والله فوقك، ولا أنت مساوي لله بعمامتك، ولا لا تدري أين أنت. أعطني القسمة العقلية، مو تقول عقول عقول، أنتم يا عقول تردون حتى القرآن بعقولكم. قسمة العقلية إيش يا أخوان؟ هل تقتضي غير هذا؟ إما أن يكون هو تحت الله والله فوقه، أو يكون فوق الله والله تحته، أو يكون مساوي لله، أو ما يعلم أين هو أصلا. لا جواب، يبي يموت لحد ما طلع جواب، ولن يجد جوابا إلا أن يذعن للحق ويقول أنا تحت الله والله فوق كل شيء. أما تقول القرآن قرآن، الله يقول في القرآن وهو القاهر فوق عباده، الله يقول في القرآن. ما تقول القرآن يقاضوا ربهم من فوقهم، لا أحد فوق الله، الله هو العلي الأعلى، فوق الملائكة، فوق العرش، فوق السماوات، فوق جميع خلقه. سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. ما عندهم جواب، ويقول نتمسك بالقرآن، والله مش ما تمسك بالقرآن، وإنما ردوا القرآن، اتبعوا أهواءهم. العقل والعقل لا عقول له، وأي عقل هذا أتفه من عقل يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. العقول المشركين اللي قالوا شجرة في أصل جحيم، علينا شجرة زقوم في أصل جحيم، هذا كذب. لا، ويسرى به من المسجد الحرام مسجد الأقصى ليلة واحدة، كذب. لا، وجهنم عليه 19، خلهم عليه بس، هذا كذب. هذه عقولهم التي هذا سندكم، يخالف الكتاب والسنة بحجة النيش العقل، يقول كيف، أما اثبت لي كيف أو هذا كذب ليس بصحيح. قول أنت فيك روح يا أباضي، فيك روح؟ نعم فيه روح. كيف يا كذاب؟ ما فيك روح، كيف؟ يلا علمني. ما في أحد يعرف كيف الروح، ولا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء نفر من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم نريد نسأل هذا الرجل 3 أسئلة، إن أجاب على 2 وأكل العلم إلى الله الثالث فهو نبي. اختبار. قالوا ما أول طعام الجنة؟ قال كبد الحوت. من أين يأتي الشبه؟ قال إذا علم الرجل ماء المرأة فأيهما غلب؟ كان الشبه، هذا ما يعرف إلا نبي. قالوا جئنا نسك عن الروح، سكت ما عنده جواب. شوف اليهود قال إذا نجاوب على هذا السؤال مسوي نفسه نبي، لازم طلع له جواب، أو أنه يكل علم من الله، لأن الروح ما يعلمها إلا الله. إن مشى حاله بجواب دليل أنه ما هو نبي، وإن وكل العلم من الله فهو نبي. سكت لأنه نبي حق. فنزلق والله يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيتم العلم إلا قليلا. فنقول هالأباضي كيف وكيف شغال على الناس، كيف وكيف، يلا علمنا كيف روحك. وإذا ما فيك روح، إذا فيك روح ما تعرف كيف، إحنا نقولك في جسر يضرب على ظهر، يضرب على عرض جهنم، على ظهرين جهنم، ولا نعرف كيف. لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن عندنا السنة، ما عندكم لا إباضي ولا رافض هذه السنة، ما عندكم. هذه أمة سند، لا اليهود ولا النصارى ولا الإباضية ولا الرافض عندهم أسانيد ولا سند إلى من القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سند روافض ولا واحد. تحداهم من تحداهم قال أتوني بسند، سند روافض إلى النبي عليه القرآن، ما في. كل أسانيد القرآن تمر إيش برجال السنة، ولا سند للقرآن عند الرافضة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، ها سند واحد لواحد لواحد للنبي عليه، ما في. ولا سند أحاديث للإباضية، عندهم 600 حديث موضوعة، تفتح كتاب ما في سند، قال فلان بس، وين من أتى به؟ جبريل نزل عليه؟ لا ما نزل. إذا من أين؟ ما عندهم. ثم يقولون الأحاديث من جاءت، آلاف الأحاديث جابها رب العالمين حفظها لهذه الأمة، فقيض علماء فحول جهابذة حفظوا الحديث ونخلوها وحققوها حتى بلغتنا ونتعبد الله بها، إن كانت أخبار صدقنا وآمنا بها، وإن كانت أوامر ونواهي امتثلنا المأمور واجتنبنا المحظور. لكن أنتم من أين دينكم؟ العقل العقل، أف لهذه العقول التي قال كتاب الله وتكذبون، تقول نتمسك بكتاب الله. طيب، نقف على أين؟ نقفنا وقفنا إيش؟ قال بعد ذلك الإمام اليوم الآخر، صح؟ طيب نكتب القدر الله تعالى عنه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.